أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على

ربنا ما لك لا تأمن ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت ايت لك وغلقت الأبواب وقالت ايت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال ما إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر نعم وغلقت الأبواب

قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو فلما قميصه قد من دور قال إنه من كيدكم. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة قد شافها حبا. الله الله كده يا متين. إنا لنريها في ضلال مبين. الله الله على طول يا عم على طول يا عم على طول. فلما سمعت بمكرهن أرسلت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. كل دنيا والله. الله اكبر. اللهم زد وبارك ويبارك لك يا رب. انا لنريها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن الله الله وأعتدت لهن مت ربك أن وآتك كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكها وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم يا ساتر الله فلما إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين